يا أهل الشهامة والكوين، يا أهل الشهامة والكوين، ردت منكم يجينا مداد. يا أهل الشهامة والكرم، ردت منكم يجينا مداد. I'm